أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش معكم هذه اللحظات في رحاب هذه الكلمة مع الصوت الحاني المؤمن الذي يسافح صوته آذانكم عبر موجات الأثير صباحا ومساء، يفتح أمام أعين سامعين سبل الهدى والرشاد. نعيش هذه اللحظات مع هذه الكلمة ومع الأستاذ الزميل سعيد العين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين خالق العباد وصافح الجهات ومسيل الوهاد ومخصب اللجاج، الذي إذا تجلى على القلوب هيمها، وإذا تجلى على الأرواح قيمها. نصلي ونسلم على من انشق له القمر وسبح في كفه الحصى وسلم عليه الحجر، كما نصلي ونسلم على أهل البيت النجوم الزهر الذين تربوا في بيت النبوة وترعرعوا في حوزة الرسالة فأصبحوا أئمة في الدين وهداة لليقين. أما بعد، نحن في موقف يدعو للعظة والعبرة، كلنا جئنا لكي نقدم واجب العزاء للأخ الشقيق ابن مصر كلها، الحبيب الطبيب الشيخ الدكتور أحمد نعيم. ولكن هذا لا ينسينا في غمرة الأصوات الطيبة والنغمات التي تميلنا هنا وهناك، لا ينسينا موقف التذكر والاعتبار، فما أجبرنا ونحن أهل القرآن أن نتذكر وأن نعتبر. فكل منا سوف يجري عليه هذا الموت معجزة الله الكبرى، ولا يضيعن واحد من المستهترين علينا لحظة اعتبار وأنس بالله سبحانه وتعالى عندما تتلى آياته. فهذه فرصة، ما دمنا قد جئنا في مجلس القرآن، فرصة لنا أن نستمع وأن نتدبر وأن نتصل بالمولى سبحانه وتعالى، وأن نعرف بعض الأوامر أو بقول بعض وبعض النواهي، وإن كان البعض يحاول أن يشوش علينا بكثرة كلامه لنغمات أعجبته أو طرب أمالها. إنما موقف القرآن موقف عظيم، وحملة القرآن هم أهل الحق الذين يسيرون على هدي القرآن. ولذلك مثل أمام العالم كله هذا الطبيب الذي حفظ القرآن وأصبح من كبار قراء مصر، وقراء مصر هم سادة قراء الدنيا، سادة القراء في العالم الإسلامي، لأن مصر هي البلد المعطاء الذي يعطي دائما الكفاءات التي لا تدانيها كفاءة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. أيها الأحباب، لا خوف على المؤمنين إذا لاقوا ربهم، فإن المؤمن الصالح يفرح بلقاء الله، كما ورد حينما كان سيدنا بلال رضوان الله تعالى عليه يجود بأنفاسه الأخيرة في هذه الدنيا، فكانت امرأته وابنته كوى الولاد وتقولان يا ويلتاه، فكان يرد عليهما بل قولا وفرحتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وفخده. فلا خوف على الصادقين مع الله، ولا خوف على الصالحين في هذه التجليات، حيث ينعم الصالح عندما يجري عليه الموت، ينعم بلقاء الله سبحانه وتعالى. فمن أحب لقاء الله فقد أحب الله لقاءه. البعض يتخوف وقد رؤيت السيدة رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها وعرضها، بعد أن انتقلت رؤيت في المنام، فسئلت ماذا فعل الله بك، فقالت عبارتها المشهودة: حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا. نحن في مجلس نحب جميعا أن نستمع خاشعين إلى القرآن العظيم من قرائنا الأفاضل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل العطاء وأن ينزل الرحمة الكثيرة الواسعة على فقيدنا العظيم الذي أنجب لنا خير ما نعتق به، الدكتور أحمد نعيمة والأسرة الكريمة، لهم جميعا خالص العزاء، ولقرائنا الشكر على حضورهم بهذا العدد الذي يشرف كل من انتسب للقرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من يجلس على هذا المقعد، فإن مجلس القرآن مجلس عظيم يحتاج إلى القلوب الواعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصيبنا ويصيبكم خيرا، وأن يرحم فقيرنا العظيم. وبارك الله فيكم، وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.